عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كم موت ذكرت هنا؟ طب وكم حياة؟ طب واحد يقول لنا هما الموتتان وما هما الحياتان، بيعرف الفايدة. تفضل. قبل خلقهم كانوا في حال العدم، كانوا في الحال العدم قبل خلقهم، ثم أحياهم فأحياهم، دي الحياة الأولى. ثم أماتهم اللي هي الموت بعد الحياة الدنيوية، اللي هي الموت اللي نعرفها، مات فلان، ثم البعث يوم القيامة. هذا هو التفسير الأول. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني كنتم معدومين، لأن العدم يتفق مع الموت، فإنه مفهوش إيه؟ مفهوش حياة، في سكون، عدم إحساس. فأحياكم يعني فخلقكم، صرتم من الأحياء، من الأحياء. ثم يميتكم عند انقضاء الأجل، ثم يحييكم يوم القيامة. خلاص. وهذا القول رجحه أكثر السلف رضوان الله عليه. قول الثاني، تفضل. كنتم أمواتا في العدم ثم أحياكم، ما هو ده اللي قاله، ثم يميتكم في النوم. طيب. ثم يحييكم، ثم يميتكم، ثم لا ترجعون. لا، ولسه بقى موت تاني. لسه ينيمكم ينيمكم ينيمكم، ده 100 موت. أخونا عبد الله عايز يقول إن النوم موتة كما جاء في القرآن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لكن لو فسرنا بهذا يبقى ما صارتش بقى موتتان، ده صارت كل ان هما موتة موتة موتة، مش كده؟ اتفضل. ده هما لسه كافرين وبيذكرهم ما اسلموش عشان يقول احياء، وعايز يفسر الموت اللي هو موت القلب بالكفر. لا، احنا نتكلم على البشر عموما، مؤمن وكافر، لسه في منهم ما احياش قلبه اصلا. اتفضل. عندما بعثهم واخذ عليهم ميثاقهم، هي دي الحياة الأولى. بعد كده الموت الثانية، فالحياة الثانية في البعث. تمام. فهذا التفسير الثاني فعلا، انهم قالوا الموت الأولى في ظهر آدم، كانوا لسه في ظهر آدم كانوا أموات، ثم أخرجهم من ظهر آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ها؟ ثم يميتهم اللي هي موتة الدنيا، هي موتة الدنيا، ثم يبعثهم. يبقى نفس التفسير الأول اللي سمعناه من دكتور نجيب، بس اختلف في الايه، الموت، يا ترى الموت هو العدم ولا الموت في ظهر آدم والحياة إخراجهم. تفسير ثالث، كنتم أمواتا يعني كنتم مطفا في أصلاب آبائكم، ثم يحييكم حياة الدنيا، ثم يميتكم بعد هذه الحياة، خلي بالك، ثم يحييكم في القبور، في القبور، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم الحياة التي ليس بعدها حياة. حصلت؟ تمام. فصارت بذلك كم موتة؟ ثلاث موتات، قال القرطبي. فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات، وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصطاب الرجال. إن لك كانوا موتى في أصطاب في ظهر آدم أحياهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادوا تاني موتا في أصطاب آبائهم، خلاص. فعلى هذا يكون كم موتى؟ أربع موتات في ظهر آدم في صلب أبيه، الموتى الأولى الموتى اللي هي في الدنيا هنا وفاء الأجل، والموتى في القبر، فصارت أربعة. قال وقد قيل إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم كالهباء، ده في كمان قصة قبل آدم إنه خلقهم كالهباء وأماتهم، فيكون على هذا كم موتى؟ خمس موتات وخمس إحيات، وموتى سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم، إلى أن قال فينبتون نبات الحبة في حميل السيف، وهو الحديث في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فصارت كم موتة كده؟ ست موتات. طب واحد يقول بس المذكور هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ليس هذا فيه التقييد بموتتين وحياتين، قد يراد به التقييد وقد يراد به الإطلاق بدليل اختلفت كلمة المفسرين. فممكن كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي موتتين من دولة المقصودين؟ ممكن دول ممكن دول ممكن دول، فأي اثنتين المشار إليهما والمقصود بهذه الآية لم يفصل فيه تفصيلا، فعلم أن هذا كله قد يدخل فيه، وخاصة أن هذه المذكورات كلها حق، يعني وردت فيها آيات وأحاديث صحيحة الإماتات اللي ذكرناها دي. لكن الكلام الآن على هل تسمى موتى ولا ما نسمهاش موتى، هل وهم في صلب أبيهم نسميها موتى، هل وهم في صلب آدم نسميهم موتى، هل وهم في عالم هباء لسه في عالم قبل خلق آدم نسميها موتى، هل نضيف بقى ليها اللي قاله عبد الله نضيفه دلوقتي بقى ده من الموضوع مفتوح كده، هل يضاف إليها الموتة الصغرى في النوم، هل يضاف إليها الموتة الصغرى في النوم، ويصير هذه الآية كبيان تكرار هذا مع الناس، موت حياة موت حياة موت حياة، ولا يعجز ذلك رب العالمين، فهل يعجزه موت وحياة أخرى للبعث؟ فاهمين الآية معناها إيه؟ لأن هم بيعترضوا على البعث وإن ما فيش يوم قيام والناس تبعث تاني بعد ما نكون عظام ورفات نرجع تاني، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون. فرد الله عز وجل عليه من الإماتات والإحيات متكررة متكررة وقد حصلت ولا تعجز الله سبحانه وتعالى، فلما لا تؤمنون بالله عز وجل؟ قال ثم إليه ترجعون، بعد الموت والحياة، والموت والحياة في النهاية مرجعكم إلى الله حيث الحياة الباقية إما في جنات الخلود وإما في نار الجحيم، نسأل الله السلامة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. مين منكم يا إخواني يتذكر يوم ولدته أمه؟ حد فاكر اليوم ده؟ طب مين فاكر وهو لسه بيرضع من صدر أمه؟ اللي فاكر يرفع إيده، اللي فات اللحظات الرضاع كم رضعة رضعها وكم مصة مصها وكم قطرة ارتشفها؟ طب مين يفتكروا عنده 3 سنين؟ انا بقول الكلام ده ليه يا اخواني؟ في الحقيقة الآية دي بتكشف ضعفنا جدا جدا، يعني جزء الحياة جزء الحياة انت مش فاكره، الجزء اللي انت حي فيه، انت كنت حي، ده مش عايز اقولك الفترة كنت فيها في بطن امك ولك قلب ينبض ودماء تجري، فانت لا فاكر فترة الحمل، ولا فاكر فترة الولادة، ولا فاكر فترة الإرضاع، ولا تذكر من حياتك صبيا إلا الشيء النذر اليسير، بل حتى من حياتك كبيرا تذكر أشياء وتنسى أكثرها. تخيل، تخيل موضوعك مش موضوع جديد، موضوعك قديم جدا، موضوعك من أيام ما كنت في صلب أبيك، لا موضوعك أيام ما كنت في صلب آدم. شوف اقطع المراحل دي كلها من التاريخ بقى، آلاف آلاف آلاف آلاف آلاف السنين لغاية لما تصل لآدم. لا ده قبل آدم عليه السلام وانت لسه هباء، قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام. كل هذه الفترات المتباعدة المترامية الأطراف والأزمان الله يعلمك ويعلم حالك ويعلم من أي الذر وهذا الهباء ستكون. معايا المعنى ده يا أخواني؟ يعني أنت مش فايق أصلا في هذه الفترة الطويلة إلا إفاقة يسيرة مطلوب منك أن نكون فيها عبد لله، فترة يسيرة جدا، لكن الباقي كله حتى فترة الحياة يتوفى الله نفسك عند الموت ولا تدري عنها شيئا، وتلتقي أرواح وترى رؤى وأحلام وانت ما تملك من الأمر شيئا. المفروض الإنسان يستعظ بهذه المراحل كلها يا إخوان، مرحلة الحياة وحدها فيها عظة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هتيجي لحظة وتقبض الروح، الموتى، الموتى اللي كتب الله على بني آدم، ثم يحييك حياة، حياة باقية دائمة. يا ترى هتفتكر الحياة دي كلها؟ يا هتفتكر الأيام ديت؟ هو هيذكرك بها فعلا، يبقى بصرك حديد وكتابك شهيد وتقرأ كلمة الفترة دي. لا ده انت هتجد مكتوب كل الفترة اللي قبل كده بآلاف آلاف السنين. وانت الذرة ده تنقلت في أصلاب الآباء حتى وصلت إلى صلب أبيك. أبوك ده مش الأب اللي وراء آدم على طول، ده وراه أب كنت انت في صلب هذا الأب الذي قبله والذي قبله والذي قبله والذي قبله والذي قبله. الذرة اللي انت كنت منها أو دون الذرة هذا الهباء يعلمه الله سبحانه وتعالى. المعنى ده ما يغيبش عنك أبدا، الآية دي بتولد هذا المعنى في قلب الإنسان. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا هباء فأحياكم فصرتم شيئا في آدم، كنتم أمواتا في صلب آدم ثم أحياكم وأخرجكم وأشهدكم عن أنفسكم، كنتم أمواتا في أصلاب الآباء إلى أن وصلنا إلى أبيك ثم أحياك وأخرجك نطفة من بطن أمك. لما جه الوقت اللي ربنا قدر أنك تكون فيه إنسان، ما خرجتش النطفة دي في سنة 1000 ولا 500 ولا صفر ولا قبل الميلاد ولا قبل الهجرة، لا أخرجها الله في هذا التوقيت بحكمته وقدره. وبعد ما خرجت أنت ما تدري شيء، كيف سواك وجعلك هذه النطفة فالعلقة فالمضغة فالعظام فاللحم فالدماء فالأعضاء، كل المراحل دي ما عندكش فكرة عنها خالص. لا خرجت إلى الدنيا ولا تذكر لا حمل ولا ولادة ولا رضاع ولا صبا، لا ده انت بتعيش الآن وتنام نص الفترة أو تلتها وما تشعرش بشيء ولا تعلم بشيء. لا ده حتى وانت حي بتاكل اللقمة وما تعرف أين ذهبت ولا كيف تمشي، بتسمع المعلومة بتعرفش الدنيا بتمشي ازاي ولا كيف سمعت ولا كيف فهمت ولا كيف ترجمت ولا كيف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. كل هذا يا أخوان مراحل ديت وانت ما في غفلة عنه. ففي الحقيقة يا أخواني احنا مجرد شوية وقت محدود انت واعي فيه ومدرك، خلي بالك، وتحكم محدود في بعض عضلات جسمك، في بعض عضلات جسمك، عضلات عين، عضلات يد، عضلات رجل، وفي ملايين العضلات الأخرى أنت مالك تحكم فيه. فشفت قد ايه ضعف الإنسان، شفت قد ايه ضعف الإنسان. حتى الوقت اللي فيه حياة من هذه من هذا الوقت الطويل جدا هو ما يتحكم فيه إلا في شيء يسير جدا. ايه هو التحكم ده؟ الإرادي. أنا بتكلم على الإرادي مش لا إرادي. تحكم الإرادي في لفتة عنق، في غمضة عين، في غمضة عين، في حركة يد، في حركة رجل، خلص الموضوع. لكن لا جهاز تنفسي ولا دوري ولا هضمي ولا كلوي ولا بولي ولا تناسلي، كل ده ما يعرفش عنه شيء، ما يعرف إلا ظاهرا من نفسي، ظاهرا من خلقي، ولا يتحكم إلا في ظاهر منه. وعشان كده لازم نفهم معنى ده، إن الحركة الإرادية اللي أنت بتستهين بيها دي هي دي اللي أنت مكلف بيها. لما بيصحت على أمرنا بغض البصر، دي مجرد حركة عضلة في العين، ربنا جعل لك عليها إرادة، قدرة أنك تغمض أو تفتح، حركة في العنق قادر تلتفت أو لا تلتفت، حركة في اليد تنفق أو تبطش، تقاتل في سبيل الله أو تؤذي مسلما، هي نفس حركة اليد، حركة عضل. ففي النهاية أنت مالك إلا شوية إدراكات، شوية إدراكات، ثانيا شوية حركات وتحكمات في بعض العضلات، والباقي كله أنت ما تعرف عنه شيء، لا قبل ولا بعد ولا في فترة الحياة، في النوم لا حتى في اليقظة، في النوم استسلام تام، وفي اليقظة تتحكم في بعض الأشياء. المعنى ده يا إخواني، لأن الإنسان بيغتر، اللي يفهمه عمره ما يغتر، اللي يفهمه عمره ما يرائي. أرائي مين؟ أرائي مخلوق أصلا هو واعي ولا فايق؟ غير حاجة يسيرة، ومهما تحركت هيتحرك إلي بالمدح بحركة لسان. الموضوع أكبر من كده، الموضوع قبل وبعد أكبر من كده، قبل دي موضوع آلاف آلاف السنين، وبعد آلاف آلاف السنين إلى جنة أو نار خالدين فيها أبدا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اعرف ربك، اعرف ربك واعرف نفسك. هذا الضعف الذي فيه الإنسان يا أخواني، كما أنه ضعف في بصره لا يرى إلا مسافة محدودة، وفي هذه المسافة يرى أشياء ولا يرى ملايين الأشياء الأخرى، فبينك وبين الذي تراه عدد من المخلوقات لا يكاد يحصى، لا يعرف عدده إلا الله، وأنت لا تراه. فيه عدد من المخلوقات سواء الحية أو غير الحية وأنت لا ترى، تسمع إلى حد وبعد كده ما تسمعش، تسمع تميز الصوت لو تداخلت الأصوات ما تسمعش، فسمعك إلى مسافة محدودة بقوة محدودة لأشياء معدودة تميز بعضها ولا تميز بعضها، وفي أصوات كثيرة جدا حولنا وإحنا مش سامعينها، حولنا الآن أصوات لا يحصى، كل شيء حولك الآن بيسبح وبيتكلم، كل شيء حولك مما رأيت ومما لم ترى، ويخلق ما لا تعلمون. اللي بيني وبين اخويا الوقت اللي امامي اللي انا واخد ايه ده اعداد لا يحصى، المخلوقات كلها بتسبح وانت مش سامع حاجه، واللي بتسمعه ما بتفهموش، حتى الحيوانات اللي بتراها وتسمع اصواتها انت مش فاهم بيقولوا ايه. ولهذا كانت ايه لداود وسليمان معرفه منطق الطير، وعلمنا منطق الطير. فانت سمعك محدود وبصرك محدود وامكاناتك محدوده، محدوده جدا في قدره وفي علم لا تساوي ذره في بحر قدرته وعلمه وجوده سبحانه وتعالى. فالله بيخبرك بهذا الغيب، بيخبرك بهذا الملكوت العظيم. قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. من الله؟ الله الذي خلق ما في الارض جميعا. خلق لكم، خلي بالك من كلمه لكم ديت، كلمه هز برضك بيان الضعيف الفقير اللي بهذا الحال من الوهن، كل ده مخلوق لي انا. هو الذي خلق لكم، انا جايب البتاع ده ليك. يعني ايه ليك؟ لك يعني ايه؟ يعني ليك انت، ليك انت، انت اللي تتصرف فيه. الهواء ده مخلوق لك عشان تتنفس، الدواب دي مخلوقه ليك عشان تاخد اصوافها واوبارها ولحومها واشعارها والبانها، الاخشاب والاشجار دي مخلوقه ليك عشان تاخذ منها اساسا، السماوات دي مخلوقه ليك، النجوم دي على عظامها زينة للسماء الدنيا عشان انت تستمتع لما تنظر، عشان تهتدي بها في ظلمات البر والبحر، عشان تهتدي بها الى ربك انه خالق كل شيء. فتخيل لما تبقى كل هذه الملكوت او كل هذا الملكوت العظيم لكم. هذا الامر بيشعر العبد، واحد بعظمة الله، اثنين بعظم المسؤولية المموطة بنا. الله خلق خلقا عظيما، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلقكم على هذا الإتقان، فقدر كل شيء فيك تقديرا. إيه ده كله؟ لإيه ده كله؟ يبقى لازم تستحضر معايا ليه؟ ليه الملكوت ده؟ ليه مسخر ليه؟ اشمعنى أنا من دون المخلوقات؟ أكيد فيه أمانة، أكيد فيه رسالة، أكيد فيه وظيفة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا فيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة. ربنا خلق لكم كل في الأرض، يبقى كله حلال، حتى يأتي الدليل بالإيه؟ بالتحريم. يبقى شوف كده اللي تبعه عايزينه ولا حاجة تكون بتولد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا، قال فيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة، واللي هيحرم شيء لازم يأتي بإيه؟ بدليل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كلها إباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلها مباحة. دي القاعدة الأصلية الأصيلة اللي هو بنسميه حكم الأصل، لو في كتب الفقه كده البراءة الأصلية. ففي الأصل إن كل شيء حلال، وبعد ذلك ابتلانا الله سبحانه وتعالى بأشياء، اختبرنا بأشياء، وعشان كده بتشوف عدد المحرمات تلاقي عدد قليل جدا. كل الأشربة حلال إلا شراب واحد اللي هو إيه؟ خلص الموضوع. كل اللحوم حلال إلا والميت، بعد كده كله حلال. أو كل ذي ظفر من الطير ومخلب من السباع، اللي فيه نص يعني عليه، لكن الباقي الأنعام، البقرة، الأغنام، الإبل، الطير بأنواعها، إلا ذي المخلب منها اللي ليه مخالب. المقصود يا أخواني إن الأصل الإباحة. خدناها منين؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أباحه لكم وجعل لكم الانتفاع به. ثم استوى إلى السماء. وفي مسألة هنا ناقشها، مسألة الطين وأكل الطين حلال ولا لأ، لأن ربنا بيقول خلق لكم ما في الأرض، لكن ما قالش الأرض. مسألة يعني خلاص عندنا دليل في السنة أنه شيء هذا لا يوكل، وعندنا دليل من العقل أن هذا لا ينتفع به الإنسان، فمش ده مش مستحق نحن نتكلم فيه. ثم السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الاستواء له معنيان: استقامة، وهذا لا يقال فيه إلى. المعنى الثاني الاستواء أي الارتفاع والعلو على الشيء. استوى على الكرسي يعني، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني ركبت عليه على السفينة لتستووا على ظهوره ارتفعوا على هذه الدابة التي ركبتموها. وهذا يقول المصنف هو المعنى المناسب للآية: استوى إلى السماء. فيبقى استوى وفيه استوى إلى. استوى المعروف الوصف اللي ذكره المصنف وأي قصدة، ودي اكتبوها مصنف لم يكتبها. يبقى عندنا استوى واستوى على واستوى إلى. استوى الرحمن على العرش استوى، ثم على العرش هيأتي موضعها إن شاء الله، وإثبات علو الله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله، وإثبات الاستواء على النحو الذي يليق بجلاله. لكن استوى هنا مش بمعنى ارتفع، لا، استوى هنا في حرف تعدد به فجعلها تفيد القصد. استوى إلى السماء يعني قصد إليها، عمد إليها، فسواهن فسواهن سبع سماوات. عن مجاهد قال: ثم استوى إلى السماء قال قبل السماء: فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك قول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني خلق سبع سماوات بعضهن سبع سماوات بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين بعضهن فوق بعض، سيأتي تفصيل ذلك. ثم استوى إلى السماء فسواهن. الآية دي تفيد أن الأرض خلقت أولا ولا السماء؟ الأرض. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذا يفيد أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء. قال الله سبحانه وتعالى فدته آية حاميم السجدة. الآية بتقول إيه اللي في حاميم السجدة؟ ثم استوى. لا، عايزين الأرض، ذكر الأرض يا شيخ محمد، ذكر الأرض ثم السماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. لا، دي آية فصلت، دي آية فصلت، فآية فصلت تثبت أن الأرض الأول ولا السماوات؟ قبل السماوات أيضا في آية فصلت. وعندنا في آية النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك. يبقى الأرض بعد السماوات. يبقى آية النازعات تفيد السماوات، وآية البقرة بين أيدينا، وآية فصلت تفيد أنها قبل السماوات. فيا ترى هي خلقت قبل السماوات أم بعد السماوات؟ في هنا جمع، وقول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وإن كانت تفيد ترتيبا ولا تأخيرا، تقديما ولا تأخيرا، ولكن قدم السماوات. جرم الأرض، الأرض نفسها متقدم على السماء، ودحو الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، دحو كان بعد خلق السماوات. زي الإنسان في بطن أمي خلق قطعة لحم كده، وبعد ذلك صوره سبحانه وتعالى، وبعد ذلك صوره. فيصار أرض. ده التفسير. قال: وهذا جمع جيد لا بد من المصير إليه، إن الأرض ده خلق، جرم الأرض أصلا كان الأول، ثم خلق السماوات، ثم دحى الأرض وقدر بعد ذلك فيها ما فيها. قال والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق ما في الأرض قبل خلق السماء، لكن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحر. بيقول في الآية اللي معانا دي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق ما في الأرض جميعا لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد دحوها. قال فلا يزال الإشكال قائما. فالإمام الشوكاني لسه متوقف في المسألة، قال ما أقدرش أقول أيهما خلق أولا. الجمع ده جمع جيد، ولكن يعكر عليه الآية التي بين أيدينا وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جاء في قلبي معنى فعلى العين والرأس وإن لم يصح فتحت أقدامي، إن خلق لكم ما في الأرض جميعا لا يستلزم ظهوره. يعني إيه؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى خلق المخلوقين جميعا وهم في صلب أبيهم آدم، لكن لسه لم يأخذوا هذه الصور اللي ظهروا عليها الآن، لكن الذرة الذرة اللي خلق منها هذا الجسد كانت موجودة. فلعل هذا هو المراد، إن ما في الأرض جميعا يعني الأرض خلقت وكل اللي فيها، فيها عناصر التراب اللي هيطلع منها آدم واللي منها كل الذرية من آدم عليه السلام، وإن كانت لا تزال هي جرم الأرض ولم يظهر عليها هذه المعالم. يبقى الجمع اللي جمعوه العلماء اللي جمع بها العلم اللي هو قال عليه جيد لا يزال جيدا ولا إشكال فيه على هذا الفهم. فيبقى إنه خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يرى، مش لازم يكون بقى شفنا عمارة وشفنا شجرة عشان بقى وخلق ده وشفنا صواريخ وشفنا كذا، لا، بتاعت الحاجات دي كلها موجودة عندما خلق الايه الارض. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. يبقى في كم ارض؟ هلش سبعة في الاية والذي خلق لكم ما في الارض، مش كده؟ مفيش في الاية سبعة، اية ثانية اللي فيها سبعة اللي هي اية سورة الطلاق اخر اية رقم 11، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلهن. وورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا من الارض ظلما طوق به يوم القيامه من سبع اراضين. نخرج بس نصف دقيقه كده، اياك تاخذ شبر من الارض، اياك. دي الكلام دوت انسان بيتهاون بيه وبيعمل ايد الميه كده وحزقه شويه وبيزرع زرع جاير كده يجي سنتي 2 سنتي، مع مر الوقت السنت ده يبقى شبر او اكثر او اقل. اذا كان اللي اخذ شبرا من الارض يطوق به من سبع اراضين، فكيف من اخذ ذراعا او ذراعين او باعا او باعين؟ المسألة اخواني جد خطيرة، فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الشاهد انهم سبع اراضين، ودي بيستدل بها العلماء على ان اللي بيملك متر بالارض بيملك المتر وما تحته لغاية تحت، يطلع بقى بير بترول، يطلع دهب، يطلع اللي يطلع من فوق لغايه تحت، ده ملك مين؟ ملك له هو، لان الرسول قال طوق به من سبع اراضين، لانه خد شبر مش بتاعه لغايه تحت، مش بتاعه، هو ظالم في شبر في عمق الايه؟ في عمق الارض. ها اللي انت بتستهين ده بالملي والسنتي دوت اضربه بقى في ايه؟ في سبع اراضين تطوق به يوم القيامه. الشاهد هنا يا اخواني اراضين، ان فيه سبع أراضين، وبعضهم قال الأرض مثلهن يعني مثل السماوات، مش في العدد، قال لك لا في غلاظها وسمكها، لكن كلامهم مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي ظاهر أنها سبع إيه؟ أنها سبع أراضين. سواهن، ما معنى سواهن سبع سماوات؟ ما معنى سواهن؟ سواها يعني إيه؟ التسوية، يقول لك سوي الأرض يعني إيه؟ يعني سوي سطحها، مش كده؟ او سواهن يعني جعلهن سواء، دي زي دي زي دي زي دي، ها؟ لكن المشهور ان سواهن يعني سوى سطوحهن. هو الذي ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، عليم بهذا المخلوق حين كان ميتا فأحياه وميتا فأحياه، علما بهذه الأرض وما فيها جميعا، علما بهذه السماء، فهل يخفى عليه شيء من عملك كمخلوق من أعداد لا تحصى من المخلوقين؟ الله لا يخفى عليه شيء، لا كلمتك ولا حركتك ولا نظرتك ولا خاطر اللي بيخطر ببالك، كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى. نسمع الاثنين دولت كيف تكفرون، كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن على السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال الملائكة إني في الأيفة، وإذ قال ربك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربك للملائكة، قلنا إذ هذه بنقدر قبلها كلمة واذكر إذ، إن معنى إذ يعني حين، وحين قال ربك الملائكة إيه اللي وحين يعني أذكر حين قال ربك الملائكة، وإذ تستخدم للمستقبل وإذا للماضي، وقد يستخدم أحدهما مكان الآخر، قد تستخدم أحدهما مكان الآخر، لكن الأصل في إن إذ للمستقبل وإذا للماضي. وقال المبرد هي مل للمضي ومع الماضي للاستقبال، هي مع المستقبل للمضي ومع الماضي للاستقبال. حد فهم حاجة؟ لا ده سهل. ها قلنا إذ تستخدم المستقبل للمضي، بدليل ان اول ما قلت إذ للمستقبل رد على الدكتور تمام بالعكس، لانه فهم من إذ قال ربك للملائكة انه فعل حصل خلاص، قال الله للملائكة، لكن بقول لك اذكر فين. انا قصدت المعنى المستقبلي، حصول الذكر في المستقبل بما وقع في الماضي، فاهمين ازاي؟ خلاص. طيب والملائكة، واذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ايه؟ ملك، وقيل جمع ملأك، جمع ملأك من لأك يعني ارسل، والألوك يعني رسالة، مكتبة الألوكة، عرفتوا الألوكة يعني بقى؟ يعني رسالة، فملائكة لأنه هم إيه؟ اللي بيأتوا بالرسالات، اللي بنزلوا بالرسالات، والتاء ملأك وملائك، خلي بالك، قالوا والتاء لتأكيد لتأنيث الجمع، زي بنقول إيه؟ علامة، الصلاضمة، الصلاضم اللي هي الخيل الشداد، هو علام ولا علامة؟ هي علام مش كده؟ فعال، فزيدت هذه التاء للمبالغة، فملائك أصلها كده ثم صارت ملائكة كعلام وعلامة، نساب، فلان نساب يعني يحسن أن يقول فلان نسب كذا وفلان يعرف في الأنساب، لكن نقول نسابة، فالتاء هذه مبالغة في الإيه؟ في التأكيد. وإذ قال ربك للملائل في الأرض خليفة، والأرض هي هذه الغبراء، لا يختص بمكان دون مكان، وقيل مكة، لا نبقى على المعنى العام، والخليفة معناها لمن كان قبله أو المخلوف، يعني الذي يخلفه غيره، خليفة ممكن تكون اسم فاعل وممكن تكون اسم مفعول. خليفة اسم فاعل او اسم ايه؟ مفعول. اسم فاعل يبقى هو الذي يخلف، اسم مفعول يبقى هو ايه؟ مخلوف. يا ترى انت خليفة خلفت غيرك ولا خليفة يعني يخلفك غيرك؟ انت انت بسألك عليك انت. الاثنين الاثنين، انت خليفة لأبيك وابنك انت بالنسبة له ايه؟ انت مخلوف بعده، يعني ستخلف من بعدك بولد. خلاص، كما قال سبحانه وتعالى خلائف الارض. يعني ايه خلائف الارض؟ يعني يخلف بعضكم بعضا، دور دور ما فيش حد بيخلد فيه. خلاص. طب ادم عليه السلام ده اول مخلوق، اني جاعل في الارض خليفة، ففهموا منها على طول ان كان في قبله ايه؟ مخلوقين. فكان في مخلوقات قبله، فكان في مخلوق قبله، عشان كده فسر العلماء تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال نظروا الى من كان قبله. فيبقى هو خليفة، اني جاعلك في الارض خليفة. خلي بالكم من هذه الخلافة، ليها كلام طويل، احنا كنا قلنا درسين عن الخلافة ومفهوم الخلافة. لكن الشاهد هنا اخواني ان جعل ادم خليفة اما بمعنى من قبله من الملائكة او مخلوف بمن بعده. إني جاعل في الأرض خليفة، خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب، قيل لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عنده، وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال، وقيل لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة. ثلاث أسباب. علماء يقولوا ليه ربنا يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ ضيفوا ليها تكريم لآدم، تكريم لآدم، فالأمر العظيم تأتي قبله إرهاصات ونبوءات، شكرا ليه؟ أمر عظيم. فالله سبحانه وتعالى أمر الذي لأجله خلق السماوات والأرض أخبر وأنبأ ملائكة، لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عنده. قالوا أتجعل فيها، ولا قال لهم هذا ليرد بهذا القول، يبين لهم أنهم لا يعلمون وهو يعلم سبحانه وتعالى، هذا قول آخر، ولا عشان يعلم الناس المشاورة، هو لا يستشيرهم ولكن يتعلم. إذا رب العزة قال هذا للملائكة وسمع قولهم وهو الذي يعلم وهم لا يعلمون سبحانه وتعالى، فكيف بك أنت الذي لا تعلم؟ فينبغي أن تشاور الناس. أتجعل فيها من يفسد فيها، استنكروا استخلاف بني آدم، لكانوا لكونهم مظنة للإفساد في الأرض. يا ترى الكلام ده عرفوا منين؟ عرفوا منين أن آدم يفسد في الأرض؟ لسه قايلين معنى صدق. تمام، يبقى نظروا الى الجن او اللي كانوا المخلوقات اللي كانت قبل كده وجدوها افسدت، فقالوا تجعل فيها من يفسد فيها؟ ادوله افسدت، تجيب واحد يفسد تاني. الثانيه ها عرفوها منين؟ علمهم الله، اعلمهم الله انه سيفسد. الثالثه عرفوا منين؟ قال لك من كلمه خليفه. الخليفه الذي ينصب للفصل في المظالم، الفصل في المظالم، واخد بالك ازاي؟ ففي مظلمه وده اللي هيقيم الخلافه الصحيحه، يبقى في سفك دماء، في قتل نفس، ففهموها من اللفظ، يبقى من اللفظ او باعلام الله لهم او برؤيتهم من قبله من المخلوقات. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها، الفساد ضد الصلاح، وسفك الدم هو صب الدم، ولا يستخدم السفك الا في الدم، ما نقولش سفك الماء ولا سفك اللبن، لكنه سفك الايه؟ الدم. السفك يبقى في الدماء وفقط. طيب سفك الدماء ده افساد ولا صلاح؟ اتجعل فيها من يفسد فيها من ضمن الافساد سفك الدماء، ولكنه خصه بالذكر لعظم الجرم، وهو جرم سفك الدماء، او تنبيها على اول جريمة هتقع اللي هو قتل احد ابني ادم يا أخي. ونحن نسبح بحمدك، تسبيح التنزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظيم لله عز وجل. ونحن نسبح بحمدك حامدين لك. مش نسبح ونحن، نسبح ونحن نسبح حامدين، نسبح بحمدك. ونقدس بمعنى التطهير، لا يليق بك مما نسبه الملحدون والجاحدون. وبعض الناس قالوا التسبيح هو هو التقديس، وبعضهم فرق. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ومعنى أعلم ما لا تعلمون يعني سلموا خلاص، ما لكمش نقطة اعترضوا. دائما ضعيف العلم يسلم لمن له علم، من علم ما لا يعلم المخاطب له كان حقيقا بأن يسلم له ما يصدر عنه، وعلى من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بأن أفعاله صادرة على ما يجيب العلم وتقتضيه المصلحة والحكمة البالغة. هنا كم أثر كذا نقرأهم. الأثر الأول: ونقدس لك، قالوا أي نصلي لك، ونقدس لك، قالوا نعظمك نكبرك. إذا فرقوا بين التسبيح وبين الإيه وبين التقديس، وده اللي رجحه المصنف رحمه الله، قال لأن التأسيس خير من التأكيد. أدام ممكن نؤسس معلومة بيد مقدمة أنا هنقول لا، ده إنما أراد التأكيد وفقط. أدام يمكن تأسيس معلومة فهذا أولى، دي من القواعد اللي قالها المصنف: التأسيس خير من الإيه من التأكيد. يعني أدام يمكن نحن نؤسس معنى وصحيح خلاص، ليه نذهب إلى التأكيد وفقط؟ يبقى المعنى ده مراد. قال إني أعلم ما لا تعلمون، علم من إبليس المعصية، كان في علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة، مش موجودين بيننا دولة من البشر ولا كلهم بيسفكوا الدماء ويفسدوا في الأرض؟ تنمتوا الظاهر لسه في درس أصول تفسير، اللي نايم يصحى، لسه أصدنا نص ساعة، وبالمناسبة الفجر عدى جدا بدري، يعني عدنا مخلص صلاة 6:05 6:10 بنبدأ ده 6:15، يعني بدين بقى الناس ساعة لربع فقط، فاللي نايم يصحى. اليوم حق العيال تنام في المدارس، ويقعد الاستاذ يقول له صح ليه انت ما نمتش ولا ايه، يجي يشوفنا بننام من ساعه وساعتين. قال كان في علم الله انه سيكون، افتح الباب الله يسرها هيك شويه الدنيا كتمت، كان في علم الله انه سيكون من الخليقه انبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنه، ان هيبقى في مجاهدين في سبيل الله، ناس بتبذل ارواحها واموالها واوقاتها واعمارها لله، مش كلهم بيفسدوا في الارض يسفكوا الدماء. قال اني اعلم ما لا تعلمون، ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اكتبوا الأربع آيات أو الثلاث آيات اللي خدناهم اليوم، ثلاث آيات: كيف تكفرون، هو الذي خلق، وإذ قال ربك، ثلاث آيات لم نأخذ غيرها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، فذكر لها هذه المقدمة: الحمد لله نستعينه، أي نطلب العون منه، ونستغفره، إذ أن هذه الذنوب قد تكون هي العائقة عن النفع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يستعيذ بالله يلجأ ويستجير به من نفسه، فحقا إن الله أرحم بك من نفسك، فنفسك فيها شرور أنت لا تأمنها، وعملك فيه سيئات أنت لا تأمنها، والذي يجيرك منها هو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا اجتمعنا في مسجد ولا فهمنا علما ولا قمنا لله بطاعة وما امتنعنا عن معصية. من يهده الله فلا مضل له، لو اجتمع أبوه وأمه على أن يمنعوه من الهداية، وعمه وخاله وعمته وخالته ومن في الأرض جميعا بسلطات الأرض كلها على أن يمنعوا إنسانا من الهداية والله أراد له الهدى، لا يستطيعون ذلك. وقد رأيتم ذلك الغلام الذي وقف أمام الملك بحاشيته وجنده، الملك الذي يقول أنا ربكم الأعلى والناس كلها مسخرة له، يقف غلام قد كتب الله له الهداية ولا يستطيع أحد أن يضله، رغم أن الملك كان يريده ساحرا وحاول أن يؤذيه بألوان الإيذاء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل لا وجبت أبوه وأمه وعمامه وإخواله والأرض كلها، واشتريت له الكتب كلها وجبت له اسطوانات وجبت له أشرطة مهما فعل. ومن يضلل له فلا هادي له. وإذا كان الأمر كذلك يا أخوان، إن الهداية والإضلال بيد الله، فهذه تحتاج إلى ذلة لله عز وجل. لما أقول لك المصلحة دي مش في إيد حد غير المسؤول الفلان، فبتقعد تفكر على طول إنك تروح له إزاي، تجيب له هدية إيه، وتاخد له مين، وتعمل إيه. ما بتقولش خلاص انقطعت، أدام مش في إيد حد غير فلان يبقى فيش سبيل إليها، لا بالعكس، بتاخد الأسباب للوصول إلى فلان. فكيف والله قال إني قريب، وقال إنه أرحم بالعباد من الوالد بولده. فمش معنى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له معناه إنه بيقطعك عن العمل، بالعكس بيجعل إقبالك عليه هو وحده سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن الهداية والإضلال بيد الله. والله لو كانت بيد البشر يا أخواني كنا تعبنا آخر تعب. ده احنا لما بنطلب منهم شيء من الدنيا بيطلبوا رشاوة وبيطلبوا خدمات ومصالح، وإذا أدوا المصلحة مرة لا يؤدونها الثانية، وإذا تذكرونا مرة نسونا عشرات المرات. فالحمد لله أن الهداية والإضلال بيد الله، يتشجع على العمل. عشان كده الصحابة لما عرفوا كده اجتهدوا في العمل، ففهموا من قوله تعالى من يهدي الله، ومن قوله صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ان مسألة محتاجة ذلة وتوجه الى الله وحده، الامر ده بيده هو بس. فأي توجه للمخلوقين مش هينفعك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هي ديت البراءة من كل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى، هو وحده المعبود بحق لا شريك له، هي دي الشهادة أن الله عز وجل نلقاه عليها، ولا يدخل الجنة إلا من شهد به. ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية ولا إضلالا، هو عبد لله أرسله الله عز وجل بهذه الهداية. فالسبيل إلى معرفة الهدى أن تقرأ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة صلى الله عليه وسلم تسليما. دي الخطبة دي بيسموها خطبة الحاجة، بنقدمها في الزواج ونقدمها في كل حاجة، أي حاجة للدنيا وغير الدنيا، دنيا وأخرى. قال المصنف رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. يبقى الإمام ابن تيمية رحمه الله الرسالة اللي بيشكروا فيها وعمالين يدرسوها والعلماء ما شاء الله كل واحد بيتوالى الواحد ولا الثاني يدرسوها، كان مين الداعي إليها؟ طالب. طالب. وهذا يبين يا أخوان إن الصلة بين ملقي الدرس وبين المستمعين ينبغي أن تكون قوية، لازم في تواصل. اللي بنلاحظه الآن إن كثير من المشايخ وكثير من العلماء قد يبتدئون الموضوع، وهذا صحيح، ممكن يتسنى أو يبدو له موضوع فيبدأ يناقشه في خطبة في درس، يظهر لأهمية كتاب فيبدأ يناقش الكتاب، لكن أحيانا يغفل عن أشياء يحتاج يدرك أنه محتاجين لها مين؟ المستمعون الطلاب. فلازم النصيحة يا أخواني، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلازم في نصيحة يا أخواني. بعض الناس يقول لك هننصح الشيخ ده إن شاء الله هو اللي بيعلمنا، هنقول له إيه؟ لا يا أخواني، والله هذا مما نفتقر إليه جميعا، دعاه وعلماء، نفتقر إلى الإنسان النصوح، الإنسان الذي يعرض هذه النصيحة بالضابط الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة، مكلف بها الطالب ومكلف بها المعلم والشيخ، الاثنين مكلفين بها. إزاي توصل هذا؟ يا ترى ورقة قصيرة، يا ترى في لقاء، يا ترى في عرض بصورة معينة، لحكمة في هذه الإشارات أو الاستشارات أو النصائح. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد. قواعد جمع إيه؟ جمع قاعدة، والقاعدة يقول لك قواعد البيت، يعني الأساس اللي يقوم عليه. فقواعد فيه تعين على فهم القرآن، يعني أساس يساعدنا على فهم القرآن، أساس يساعدنا على التفسير، يساعدنا على التفسير. قال قواعد كلية تعين على، خلي بالك معايا، فهم القرآن، معرفة تفسيره، معرفة معانيه. المصنف قال كده، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره أنا بسأل سؤال، فهم القرآن يا ترى غير معرفة تفسيره؟ فهم القرآن يا ترى غير معرفة معانيه؟ هل فهم القرآن يختلف عن هذه، عن التفسير والمعاني، ولا هي هيها؟ ممكن تكون هي هيها مترادف. ألف قولها كذبا ومينا أو ومينا، المين اللي هو الكذب، كذبا وكذبا، فذكر مترادفات لتأكيد المعنى، وممكن يكون خلاف ذلك. إذ أن القرآن نزل لأمور ثلاثة، القرآن نزل لأمور ثلاث. أول حاجة أن نتعبد بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، ثانيا أن نفهمه، ثالثا أن نعمل به. ثاني، عشان اللي اكتفى من القرآن بقراءته اكتفى أنه راح للشيخ فلان وتعلم ازاي يرتل الآيات، نقول له جزاك الله خير، قد عبدت الله عز وجل بتلاوته، فبقيت عبادتان لأجلهما شرعت الأولى. العبادة الثانية هي أن تفهم معانيه، أن تفهم هذا الذي رتلته، هي أن تعمل بالذي فهمته. فالمقصود من الكلام ده كله العمل، ولكن الله جعل هذا القرآن كتابا مباركا، فجعل حتى التلاوة يثاب عليها الإنسان، حتى الفهم يثاب عليها الإنسان، ولكن المقصد الأعظم العمل به، العمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول في حياتهم يتذكرون بآيات القرآن فينفذون ويعملون. يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقد تلقى الله يا مسكين وانت قارئ للقرآن متقن الألفاظ، إخفاء وغنى وإضغام وما شاء الله عليه، لكن أعرضت عن فهمه وأعرضت عن العمل به. فهذا لا يتجاوز القرآن حناجره، دي كانت صفة الخوارج، لا يتجاوز القرآن حناجره. يبقى القرآن على قد أنه ألفاظ خرجت منه، ما شاء الله الصوت جميل، ما شاء الله الألفاظ متقنة، كل حرف بحرفه، والحرف دخل على حرف بضوابطه، عرف حقه ومستحقه ومستحقه، ده كلام جميل يثاب عليه، ولكن هذا قد ترك الأمر الأعظم. هذه القراءة قال سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. فهذه القراءة أمر الله أن تكون على نهي وفتروي علشان يحصل بها الايه الفهم. إن هو ده المقصود، مش المقصود انك قرأت وفقط. ولهذا سئل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، رجل قام الليل بالبقرة وآل عمران ورجل قام بالبقرة وحدها، أيهما أفضل؟ قال الذي قام بالبقرة وحدها. فقال نفس السؤال سئل عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله بن مسعود هذا كهذ الشعر، هذرمة وهذ يعني ايه؟ يعني قال ابن الامين دارك ابن الامين ابي هدى المندقين كده زي الشعر كده، هذا كهذ الشعر ونسرا كنسر الدقل، ايه بيرمي رملة؟ لا، القرآن دي اصول في القراءة، هذه الاصول اصل الاصول فيها ان يبلغ المعنى القلب، ان يبلغ المعنى القلب. وده فهمنا ليه السلف كان ممكن يقيم الليل كله بآية بآية، خلاص هو مقصود التدبر والتفكر، وحاصل التدبر والتفكر بآية فبيعيدها ويتدبر يتفكر يتدبر يتفكر. فالقرآن نزل لأمور ثلاث أو لأمور ثلاثة، الأول التعبد بتلاوته، الثاني ها فهمه، الثالث العمل به. قال المصنف رحمه الله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. وخلي بالكم إن الفهم فهم المعاني قسمان، يبقى عندنا تلاوة وفهم وعمل، والفهم ده قسمان، في فهم للمعنى وفي فهم للحكم والأسرار، فهم للمعنى وفهم للحكمة من وراء هذا المعنى. فكثير من الناس يفهم المعنى، الآية دي معناها كذا، لكن لا ينزلها على الحكمة المرادة بها، ويفهم الحديث ولا ينزلها على الحكمة المراد بها المرادة منه. ولهذا في وإحنا في الدورة بتاع سورة النور إخواننا بيقولوا مش أنت قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم تكلف لكم، يبقى لما عزمكم على حاجة تفطروا لأجل إنه تكلف، طب أنتوا جبتوا لنا عصير وإحنا النهاردة صايمين، نفطر أو ما نفطرش؟ خلي بالكم الحكمة، لأن ذلك يحزنه، ده هيفسد اللي بينك وبينه، ده هيفسد اللي ايه اللي بينك وبينه، ده فلان عملت له وذبحت له ذكر بطه وجايب له 2 كيلو لحمه وعملت وليه تعبانه من اول امبارح تجهز له، ويجي لنا احنا صايم وما كانش من اكلنا، وتحز في نفسه ويزعل منك، واخد بالك؟ لكن في مثل هذه الدورات لو انت خدت ازازه عصير في جيبك انا هزعل منك ولا اعرف تختار جيبك ولا شربتها ولا ما شربتش، فلازم تنظر للحكمه. هو فهم المعنى لكن لم يفهم من ورائه الايه الحكمة المرادة منه، فلازم نفهم المعنى والحكمة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، مش كده؟ المعنى ظاهر، في واحد بيظلم نفسه، وفي واحد بيقتصد في الطاعة، في واحد بيسبق بالخيرات. طب ايه الحكمة من الكلام ده؟ ايه المقصود من الكلام ده؟ المقصود يقول لك شوف انت بأي قيس، شوف انت من اللي بيظلم نفسه وما بتعملش طاعة الله وشغال بالمعاصي، ولا على قد الواجبات وبتفعل الفريضة وبس، ولا بتسبق بالخيرات وفعل المستحبات والسنن. الآية ليها فهم معنى وفي فهم حكمة وسر مهم جدا، لأن الأخيرة دي هي اللي هتروح دفعات للإيه للعمل. يبقى كان عندنا تعبد، فهم للمعنى، فهم للحكمة، عمل به. طبعا هذه خطوة رابعة اسمها الدعوة إليه، أنك بعد ما تعلمته وفهمته وعرفت الحكمة وعملت به، يبقى بقي أن إيه أن تدعو إلى ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، لعله أشار بذلك إلى المعنى والحكم والأسرار. قال والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يبقى اللي حرك شيخ الإسلام سؤال طالب من طلبة العلم، طلب كم حاجة؟ فهم القرآن، معرفة التفسير، معرفة والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل. عايزين نميز بين المنقول والمعقول. هذه أول قاعدة خدناها من الكلمة دي من شيخ الإسلام، ان التفسير في تفسير بالمعقول وفي تفسير بالمنقول. في منقول ذلك ومعقول. المنقول يعني منقول عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد، رقم اثنين، والتابعين رقم ثلاثة، مش كده؟ التمييز في منقول ذلك. ايه ده؟ هو اللي منقول مطلوب ان احنا نميز فيه؟ لان دخل في المنقول اسرائيليات واشياء ضعيفة واشياء لا تصح لا عن النبي ولا عن الصحابة، فالتمييز في منقول ذلك. طبعا المنقول لازم نميز الضعيف منه من الايه؟ من الصحيح. ومعقوله، يبقى عرفنا ان في تفسير بالايه؟ بالمعقول، وهذا لا بد ان يكون تبعا للتفسير بالمنقول، مش طلع بعقله كده وشطح بنتيجة او بتفسير، لا، لا بد ان يكون تبعا للمنقول، سواء المنقول في تفسير الآية او المنقول عموما في الشريعة، ما جبناش معنى خارج عن معاني الايه؟ الشريعة. فلازم اول حاجة اللي هيفسر بالمعقول ده يعني بعقله، تمام؟ العقول ممكن يكون فيها شبهة، يكون فيها هوى، ايه اللي يضبط هذه العقول؟ نرجع للايه؟ للمنقول، نرجع للمنقول. فلا بد من ضبط المنقول عشان ما يجيش يستدل بضعيف، عشان ما يجيش يستدل بايه؟ بحديث ضعيف. يعني جاني اخ فاضل في الدورة يقول لي يا اخي دلوقتي في حديث اسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي ان يظلم المرأة اذا بلغت الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه، استدلال بحديث اهو، ولكنه لم يميز هل هذا الحديث ضعيف. قال لك بس ده مقرر عليه في الازهر، ده مدرس في الازهر، وهل كله مقرر او مكتوب في كتاب معناه لازم يكون صحيح؟ لازم تميز الضعيف من الصحيح. هذا الحديث باتفاق المحدثين انه ضعيف، وذكروا لي ثلاث علل ليس هذا موضع ذكرها، لكن الشاهد انك لازم تميز المنقول ده، فلازم تضبط نصوصك اللي عندك، تميز النص اللي عندك. خلاص طلعت بالنصوص الصحيحة، ميزت الصحيح منها، ابدأ بعد ذلك اعمل عقلك في هذا النص وليس مع النص، فيه وليس معه، تبدأ افهم النص ده وابعاده ايه والكلمة دي تشير الى ايه. قال والتمييز ده كله طلب التلميذ من شيخ الاسلام، قال طالب قواعد تساعد على التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل. وخلي بالك الدليل اللي هيفصل بين الاقاويل ممكن برضه تبقى دليل نقلي وممكن يبقى دليل ايه؟ عقلي، فكلاهما نميز فيه بين او نميز به بين الاقاويل. قال فان طبعا ايه الدليل؟ في دليل عقلي نستدل به؟ الجواب نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه. فقهه دي معناه ايه؟ منقول ولا معقول؟ معقول طبعا، معناه خلي عقله يفقه ويفهم، فعلم ان في ادله عقليه. خلاص اخواني؟ وقوله سبحانه وتعالى ليدبروا ايات، التدبر ده بيكون بالايه؟ بالعقل، فعلم ان في ادله نقليه وفي ادله عقليه. فان الكتب المصنفه، ده كله من كلام التلميذ اللي طلب منه الشيخ الاسلام، قال ابن عيد ثاني القراءة، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، خمسة، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. دي بقى من كلام شيخ الإسلام. الطالب قال له عايزين، لأن الكتب المصنفة احنا بنقرأ تفسير فلان وتفسير فلان وتفسير فلان، ادخل الانترنت هتلاقي بدل التفسير 200 تفسير، ففيه الغث والسمين، فيه اللي فيه كلام باطل وفيه اللي فيه كلام حق، وكله بيقول قال الله. كيف نميز بين الغث والسمين؟ كيف نميز بين الباطل والحق من أقوال هؤلاء المفسرين؟ قال شيخ الإسلام والعلم إما، خلي بالك بقى عشان تعرف العلم عبارة عن إيه، العلم اللي نسميه علم، إما نقل عن مصدق أو نقل مصدق عن معصوم، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم. العلم في قول مصدق عن معصوم، قال الله قال رسول الله، خلص الموضوع. عشان الواحد اول ما بيسمع كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس والله يا اخوان واحد قلبه بيستريح خلاص الحل جه. المساله فيها قول فصل، المساله فيها نقل عن معصوم، المساله فيها قال الله وقال رسول الله، فعلا الواحد بيستريح جدا اول ما يسمع النص. وقال العلماء الواحد يبدا يضطرب، يبقى ممكن يبقى فيه اقوال مختلفه، في ده قال كذا وده قال كذا، لكن اول ما يسمع ان في قول عن معصوم فعلا بيستريح. يعني لو جابوا كده مؤشر والله لقلب انسان وعقل انسان في ذلك الوقت، المؤشر هتلاقيه عمال يتذبذب كده الان مضطرب، اول ما يسمع قال رسول الله يرجع للسفر تاني سكينه ولا كان في اي اضطراب. ليه؟ لان العلم اول حاجه في العلم نقله عن ايه؟ نقل صدق، يكون نقل صحيح عن معصوم. واما قول عليه دليل معلوم، بدليل كذا، سواء كان الدليل ده نقلي او الدليل ده ايه عقلي، بيبدا واحد يستريح خلاص. وما سوى ذلك مش علم بقى، العلم حاجه من اثنين، يا نقل عن معصوم نقل صحيح عن المعصوم، واما قول او عليه دليل معلوم. يبقى نقل مصدق عن معصوم يا قول عليه دليل معلوم، استاذ جميل ده غير متكلم. وسوى ذلك او وما سوى ذلك فاما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. يعني ايه الكلام ده؟ ما سوى لو مش حديث عن النبي ولا حاجه عليها دليل عقلي، اما مزيف مردود. مزيف يعني ايه؟ كلام مش صح، كلام غلط، كلام لا يوافق الحق، لا يوافق الحقيقه، مزيف، وهذا حكمه ايه؟ مردود. مردود نرد هذا القول. طيب واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. انت بتحب البهرج ولا المنقود؟ المنقود الدال. البهرج يعني المزيف، السائر كان زمان يجيب كده جنيه ذهب ولا جنيه فضه يقول لك لا لا لا لا لا ده دوت بهرج. يعني ايه بهرج؟ مزيف، مزيف ده منظر بس. لكن ده منقود، ها خلي بالك معناه عليه ختم، ده هو ده مظبوط، هو ده الذهب الحقيقي خلاص. هتميز ازاي بين الذهب الحقيقي والذهب المزيف؟ هو شكله كده اصفر وبيلمع، كلام فلان كده شكله بيلمع وحلو لكن ها مش حقيقي، ده ده ده ده, ده مغشوش، ده بهرج. فاهمين ازاي؟ امال ايه المنقود؟ قال هو الذي نقد سالم، هو النقد السالم من الغش، عشان كده سميت نقودا. النقود ليه؟ لانها منقوده خلاص، هي دي اللي تنفع، هي دي اللي تتداول بين الناس. لكن الثانيه مزيفه، هما شكلهم زي بعض وبهرجها ظاهرها كده زي بعض. قال وما سوى ذلك، ما سوى العلم اللي ذكرناه، اما مزيف مردود واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. السؤال، شيخ الاسلام قسم دلوقتي كتب التفسير او الكلام فيها ثلاث اقسام صح؟ القسم الاول هو العلم، هو العلم، قال رسول الله او عليه دليل معلوم صح؟ ده الاولاني. القسم الثاني مردود، والقسم الثالث موقوف فيه. اذا لما هتقرا في هذه الكتب سواء كتب تفسير او غيرها هتلاقي كلام هو العلم، هو ده الحق وما فيش غيره، وظل ممدود، قال رسول الله شجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. خلاص عرفنا يعني ظل ممدود، الكلام ده علم ان في نقل عن المعصوم خلاص. فصب عليهم ربك سوط عذاب، والساط يصوت من يخلط، فهذه الوان من العذاب تصب عليهم صبا. معايا يا اخواني؟ يبقى جاب لنا دليل معلوم من اللغه فاستفدنا منه، ده كله اسمه علم. واحد تاني قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال البقره هي عائشه، قبحه الله. نقول له كلامك مردود، لا عليه نقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم. فده القسم الثاني المردود من كتب التفسير كتفسير الشيعة الرافضة في كثير من المواطن. الثالث موقوف، مش عارفين نقول صح ولا غلط، كالذي ينقل ولا نعرف صحته من كذبه، ضاد ما عندنا ولا يخالف ما عندنا، فبنتوقف فيه. فبنعمل ايه؟ نتوقف فيه، نذكره، لا نصدقه ولا نكذبه. اذا طلعنا اليوم بكم قاعده؟ الأولى الأولى لا قبلها لسه كمان لا لا القواعد مش بقول دي القاعدة الأخيرة دي القاعدة الأولى يا إخواني الأولى أن القرآن نزل لثلاثة أسباب تلاوة وفهم وعمل والفهم قسمان ها فهم الإيه والإيه فهم المعاني وفهم الحكم وفهم المعنى قسمان لللفظ وللمعنوي فهم اللفظي والفهم المعنوي انت ممكن تعرف كل كلمه لوحدها وده اللي احنا خدناه في غريب القران كل كلمه معناها كذا لكن تفهم الاجمال على بعضه بدل فهمت المعنى كل الايه على بعضها لكن ممكن تبقى فهمت معنى كلمه واحده بس خدنا قال قل لنا قواعد كليه تفيد او تعين على فهم القران معرفه تفسيره معرفه معانيه فعرفنا ان المعاني هذه الاقسام الحاجه الثانيه القاعده الثانيه اللي خدناها ان التفسير قسمان تفسير بالمنقول وتفسير بالمعقول والتفسير بالمنقول منه الصحيح ومنه الضعيف والموضوع والتفسير بالمعقول منه ما يقبله العقل ومنه ما يرده الايه العقل اللي بمعقول المنضبط بضوابط الشريعه على عين والراس وغيره يلقى القاعده الثالثه والاخيره التفاسير ثلاثه اقسام تفسير فيه علم والعلم ده حاجه من اثنين نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن رب العزه تفسير قران القران او قران السنه واما نقل من بشر ولكنه عليه دليل معلوم ايه الدليل على كلامك قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين القسم الثاني يكون مردود لا عليه قال الله ولا قال رسول الله ولا ماشي مع العقل ولا ماشي مع حاجه خالص القسم الثالث بنتوقف فيه لا نعرف صحته من عدم هتفهم من كده انك لما تيجي تقرا كتب التفسير في حاجات هتقف فيها وتقول نكل علمها الى من الى الله سبحانه وتعالى وفي حاجات هيبقى عليها دليل وفي حاجات مردود هيأت نفسك من دلوقتي للموضوع ده في حاجات هتجد فيها أدلة وفي حاجات هتجدها معقولة عليها أدلة على هذا العقل مش أدلة صريحة في المسألة فمن دلوقتي هذه قاعدة أساسية أو قواعد أساسية يوضع عليها هذا البنيان نكتفي بهذه الثلث الساعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل